طيب نبغى تسميع للجرومية، وبكرة أو يوم الأحد إن شاء الله لازم البيت اللي سيعرض عليكم وذكرناه أمس تحفظونه، اللي هو أوله مر وادعو. نعم، أعطونا الجرومية. بسم الله الرحمن الرحيم. سبق لكم أن الفاء السببية كانت واقعة بعد تسعة مواضع، بعد أحادي تسعة مواضع، وكذا الواو المعية. فإن الفعل المضارع الذي بعدها بعدهما أي الفاء واو المعية يكون منصوبا، وسبق بيان أربعة مواضع من قول الناظم مر وادعو وانهى وسل. سبق بعد الأمر والدعاء والنهي والسؤال. الموضع الخامس إذا كانت فاء السببية أو واو المعية بعد العرض وهو الطلب، مثل ألا تدخل بيتنا فتنام، فهنا فتنام الفاء السببية، تنام فعل مضارع منصوب بأن مقدر وجوبا بعد فاء السببية. وكذلك واو المعية ألا تدخل بيتنا وتنام، أي مع دخولك البيت تنام، أي تنام مع دخولك البيت. والموضع السادس قال لحظهم، الحظ هو الطلب لكن بشدة، تقول هل ذاكرت فتنجح، فتنجح فعل مضارع منصوب بأن مضمر وجوب بعد فاء السببية، فتنجح فعل مضارع منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وكذلك بعد واو المعية هل ذكرت ونجحت، أي اجعل المذاكرة، أي اجعل أي أن النجاح في معية المذاكرة، يسيران جنبا إلى جنب. وعندنا ثلاثة أمور: عرض، حظ، أمر. حظ يعني كأنك تقول أتمنى أنك تدخل بيتنا، حظ أريدك أن تدخل بيتنا، أمر أدخل بيتنا. هذا الفرق بين حظ وطلب وأمر. حظ هل دخلت بيتنا، يعني كأنك تقول نود أنك تدخل بيتنا، حث نرغب تدخل بيتنا، ألا دخلت، هل دخلت، هل دخلت، أمر أدخل. والموضع السابع قال تمنى، أي إذا وقعت الفاء السببية أو المعية بعد تمن، كقولك ليتني طالب علم فأفوز بالجنة، فأفوز أي ليتني طالب علم لأنه سبب الفوز، فعل مضارع منصوب ولا تنصبه فتح الظهر على آخره. وفي القرآن العظيم يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. الموضع الثامن قال وارجو، أي بعد الرجاء، تقول لعل المعلم يشرح فأفهم. والله عز وجل يقول إخبار عن حال فرعون، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع، لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع. فأطلع فعل مضارع منصوب على نصبة ضم الظاهرة، علامة نصبة فتح الظاهرة على آخره. نعم، الدرس القادم إن شاء الله نشرح التاسع مع أو. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى صحبه أجمعين. لن نعرض عليكم هذه المواضع. نعم، هذا أمامكم حالات النصب، حالات نصب الفعل المضارع بعد فاء السببية واو المعية، يعني أو واو المعية. جاء بعضهم في البيت مر وادعو وانهى، هذا البيت إن شاء الله أسمع لكم إياه يوم الأحد، لأنه ضروري يكون سهل عليكم في المعرفة، في معرفة حالة النصب، لأن كثير من الناس يخطئ في مواضع هذه النصب ويرفع الفعل المضارع. شوف قول الناظم مر يعني الأمر، الفاء اطلب العلم فتسعد، والواو اطلب علم وتسعد، أي أن سعادتك في معية طلب العلم. والفاء وهذه الدعاء المقصود أن هذه مرتبة

لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. أصدق. طيب تمام. عبد المجيد ويدارغ ويدرار ويدرار ويد ها ويدرغ هذا الذي ما أريد أن أقول ها. طيب سعيد إدريس. طيب سعيد إدريس نعم أعطنا مثال. قوله تعالى لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم. نعم صحيح. نعم تمام. طيب محمد فيصل يلا عدنان يلا سعيد إدريس يلا. نعم نعم شيخ. فهل لنا من شفعاء فيشفع لنا. تمام. عبد الهادي وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا ولا تنازعوا فتفشل ريحكم. ايش فتفشلوا وتذهب وتذهب ولا تنازعوا إيه فتفشل ولا تنازعوا فتفشل إيه. نعم صحيح. نعم طيب عبد الله قحطان وتذروها كالمؤلكة. ايش نعم عد ما سمعتك. ايش ولا تميل كل الميت. نعم وتذروها كالمؤلكة. هذا درس بك لحد ان شاء الله نشوف. بعد نعم ولا تميل كل الميل بعد النهي. نعم ها ولا تميل كل الميل فتذروها فتذروها كالمؤلكة. اي اصلها تذرونها ولا لا؟ نعم. نعم يا عدنان منك. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون هذا تمام. حظ. تمام. طيب عبد الرحمن الوهيبي. إن شاء الله. الله. تعالى لا تفتروا على الله كذبا ويسفتكم بعذاب. صحيح ولا تفتر على كذا بشهدكم. صحيح. بعد ايش؟ بعد النهي. تمام احسنت. طيب الشيخ يا سيد ها سيد ولا تقربها التجارة فتكون من الظالمين. صحيح ولا بعد النهي. عمر ابو بكر ابو بكر ايوه تعالى عليك فلو ان لنا كرة فافوز فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. اي بعد ايش هذه؟ فلو ان لنا كرة فنكون من المؤمنين. اي ايوه بعد ايش هذه؟ بعد نفي ولا نهي ولا حث ولا عرض؟ إيه. ها نعم ياسر بعد ايش هذه؟ تح... نعم ايوه بعد بعد حظ. طيب النبوي نعم يا عبد الله عبد الله عبد الكريم ها طيب وين فعل مضارع طيب ها النبوي نعم يا نبوي ليس لك ان يتوب عليك. وين احنا نبغى وين الواو والفاء ما في هذه او يتوب او او مين. طيب هذا وش اسمه هذا ها يبين. طيب عبد الغفور عبد الوهاب نعم شيخ قول الله تعالى حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس المصير فبئس القرين. وين فعل المضارع فبئس القرين وين فعل المضارع فبئس لا فبئس فعل ماضي ناقص هذه فعل ماضي فبئس الرجل القرين